الحمد لله يا رب العالمين، لك الحمد ربي، أنت سيدي ومولاي، أنت الملك وأنت الحق وأنت العزيز، وأنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك. يا عز كل ذليل، ويا غنى كل فقير، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ورب المؤمنين، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونور عيوننا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته غير مبدلين ولا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، لما أمر الله إبراهيم أن ينادي في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج، في الحديث أن إبراهيم عليه السلام وقف على مكان مرتفع ثم نادى، فقيل له لبيك من كل من سمع، قيل له لبيك من الشجر، قيل له لبيك من الحجر، قيل له لبيك من الأرحام، من الأطفال في الأرحام، قيل له لبيك من الأصلاب، من الأطفال في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم. ولذلك عقب شراح الحديث وقالوا: فلا يحج إلا من أجاب هذا النداء، إلا من قال لبيك يا الله. لذلك أيها الأحبة، كلمة لبيك متى تقال؟ يبدأ العبد في التلبية حين يلبس الإحرام، حين يكتب الله له العمرة أو الحج، يبدأ في التلبية بعد لبس الإحرام، يعني بعد وجوب الحج. فلا يجيب النداء إلا من قال له لبيك. كل سعيد مسعود هو من كتب الله له حجة أو عمرة إلى هذا المكان العظيم. كل سعيد مسعود من جعله الله يلبي نداء الحج الأكبر. قال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يجب ما قبله؟ أي شيء يغفر الذنوب إلا حجة مبرورة، إلا عمرة مقبولة عند هذا المكان المبارك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: رجع كيوم ولدته أمه. فأي أمنية أفضل وأعظم من أن يذهب الإنسان إلى هذا المكان المعظم فيعود كما ولدته أمه، يعود من هذا المكان وقد طهره الله من كل كبيرة وصغيرة، قد طهره الله عز وجل وقبله في عباده الصالحين. كذلك فعل مع سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه، وسنحكي الآن مشهداً من مشاهد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنرى عجباً، سنرى نبياً صلى الله عليه وسلم حريص على أمته، سنرى نبياً يودع أمته، سنرى نبياً في لحظاته الأخيرة، سنرى نبياً صلى الله عليه وسلم آتاه الله جوامع الكلم، خلاصة الإسلام، المبادئ العامة لهذا الدين العظيم. نفس ما حدث مع سيدنا إبراهيم، وكان هو وأهله في الصحراء فنادى فلباه كل ملب، كذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث عن جابر أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحج في العام العاشر نادى في الناس: إني حاج، فمن أراد أن يحج معي فهلم تعالوا. من أراد أن يحج حجة الإسلام وهي الحجة الوحيدة التي حجها سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى قول جابر يقول: من كثرة الأعداد فنظرت إلى الناس فإذا ما لهم من آخر. أعداد مهولة جدا اجتمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعلن أنه خارج إلى الحج، زي ما يقول لك مثلا خارجين في رحلة مهمة وسيكون فيها الشيخ الأزهر أو فيها الشيخ فلان أو فيها الشيخ علان من المشاهير، فتلاقي الناس حريصة أنها تحجز في هذه الرحلة، فما بالك لو كان القائد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شعر الناس أنها آخر حجة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إنذار رسالة أن يتجمع من أراد أن يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكث الناس عند المدينة أياما والناس تتجمع تتجمع تتجمع، فتجمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 120,000. 120,000 في هذا الزمان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجيش قد جزء من هذه المدينة التي نسكنها، ليست بقدر الربع من هذه المدينة، تجمع فيها 120,000 عند مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ركب ناقته وركب الناس يقول جابر: فنظرت فإذا بي لا أرى لهم من آخر. أعداد ضخمة جدا، فساروا وسرنا مع رسول الله وهو لا ينزل منزلا ولا يصعد مصعدا إلا كبر وهلل، فيكبر الناس ويهلل. الآن عيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي في آخر حجة، وقد تجمعت له أكبر أعداد في الجزيرة العربية يلتمسون الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجوا في مشهد مهيب، مسلمون يلبون ويكبرون ويذكرون في وسط هذه الصحراء، يعمرونها بذكر الله، لبوا نداء الله ولبوا نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما صعد مصعد كبر والناس يكبرون بتكبيره، تكبير يملأ الصدى يملأ الصحراء، تكبير هذه الأعداد المهولة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأعجب من ذلك أن سيدي وحبيبي رسول الله كلما مر بمنزل قال: أين نحن؟ فيقول الناس: يا رسول الله نحن في منزل كذا. فيقول: اسمعوا مني. كرر العبارة دي أكثر من مرة كثير جدا، فيقول صلى الله عليه وسلم: اسمعوا مني، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فاستشعر الناس المهابة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يودع أمته، كلما نزل في مكان مهم جلس ووعظ الناس فيقول لهم: اسمعوا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نبي يودع أمته صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم عرفة ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته، فقام إليه الناس من غير ما ينبه ولا شيء، ركب الناقة، عرف أنه هيخطب في عرفات، في صعيد عرفات، خطبة يوم عرفة. ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته فأصاخ له الناس 120,000. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بلا مبلغ، حج بيبلغ عنه، العباس كان يبلغ في حنين في خطبة عرفات وفي خطبة النحر وفي خطبة منى، رسول الله يتكلم ولا يبلغ عنه إلا الله عز وجل، يتكلم في 120,000، وكل إنسان سامع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما أتكلم الآن في مكبرات الصوت، يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه إلى جواره، يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 120,000 على امتداد البصر، ويتكلم فيهم رسول الله كما تكلم إبراهيم عليه السلام، ورب العزة يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخطب خطبة عظيمة، خطبة عرفات، خطبة عرفات، ثم خطبة النحر، ثم خطبة الوداع يوم التشريق، ثلاث خطب خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة المباركة، كان مضمونها هو مضمون الإسلام كله. كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالتوحيد الخالص، ولا يصح شيء من غير التوحيد، لا تصح عبادة، لا يصح دعاء، لا يصح ذكر، لا يقبل طاعة إلا بتوحيد الله وإخلاص الدعاء لله وإخلاص العبادة لله. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما بدأ به نبينا صلى الله عليه وسلم أن قال: إن ربكم واحد، إن ربكم واحد. أول ما قال صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم واحد، وإن دينكم واحد، وإن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم إلى يوم تلقون ربكم، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الله استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، من أهم المبادئ في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد، توحيد الله رب العالمين وعدم الإشراك به، عدم الإشراك بالله رب العالمين. فلا تقبل كل اللي جاي يبقى بعد التوحيد، بعد توحيد الله وإخلاص النية لله. إنما الأعمال بالنيات، النية الصالحة مهما كان العمل ومهما كانت مشكلات العمل، ما دامت النية خالصة فإن الله عز وجل يتجاوز عن عباده. النية الطيبة يا عباد الله، وكما قال بعض الفقهاء: نية المرء خير من عمله. لو أنك أحسنت نيتك وأخلصت قلبك وكان هذا القلب صافيا، أقل الآيات تأثر فيه، أقل الطاعة تؤثر في هذا القلب، من غير توجيه، من غير كلام كثير، ما دام القلب خالصا. المبدأ الثاني بعد التوحيد مباشرة: حرمة الدماء والأموال والأعراض، لا يصح الاعتداء عليها. حرمة دماء الناس جميعا وأموال الناس جميعا وليس المسلمين فقط، وحرمة أعراض الناس جميعا. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات في الخطب الثلاث، في الثلاث خطب: حرمة الدماء والأموال والأعراض، والوصية بالنساء. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء والتضحية من أجلهن وتربيتهن، تربية البنات، وكفهن بالحلال، كف الزوجة وإعطائها ما تريد في بيتها، كفها عن المسألة، كفها عن الحاجة. إذا انتقلت إليك الزوجة فهي عوان عندك، المرأة عندك أيها الأخ الكريم أمانة عظيمة، قد أخذتها واستحللتها بكلمة الله، أخذتها من أبيها الذي أكرمها ورباها، أخذتها من بيتها الذي ترعرعت فيه وتربت فيه، امرأة كريمة معززة، لها ولي، لها أخ، لها أخت، تعامل معاملة طيبة، انتقلت إلى بيتك، أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي البذل لهن والتضحية من أجلهن، لا تظن في هذا اليوم، يوم العيد العظيم، يوم النحر العظيم هذا الذي هو خير يوم عند الله، لا تظن أن المهم هو الأضحية، إنما المهم هو التضحية، المعنى نفسه مش الشاة. بعض الناس ذبح شاة، بعضهم ذبح بقرة، بعضهم ذبح إبلا، بعضهم ذبح آلاف الكيلوات من اللحم ووزعها على الناس، إما عصبية وإما يعني إظهارا للغنى وإما إظهارا للجاه. إنما خير ذلك من كان لله عز وجل. مش هتاخد رضا من ربنا سبحانه وتعالى بسبب كثرة اللحم ولا إراقة الدماء، إنما بسبب ما وقر في قلبك من التضحية لله رب العالمين، مش من الأضحية، لا، من التضحية. فلو كانت تضحيتك من أجل أولاد تسعى عليهم أخذت الأجر، وهذا الذي يضحي مشكور عند الله رب العالمين، وشيء عظيم أن يطعم الناس ويدخل البهجة والسرور على المسلمين، لكن بقصد التضحية، يضحي ببعض ماله، يخرج من المال الذي يحب، يعطي للفقراء والمساكين، يتعلم العطاء، هذا اسمه تضحية. لن ينال الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، أن نتقي الله فيما بين أيدينا، نتقي الله في الخدم الذين عندنا فنطعمهم، نتقي الله في زوجاتنا وأبنائنا فنحسن وفادتهم ورفادتهم وإطعامهم، نحسن إلى المساكين الذين بين أيدينا. فليس العيد بالأضحية لكن العيد بالتضحية. وإن آخر ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله أيضا وحدة أمة الإسلام، وحدة أمة الإسلام. ليس موجودا على ظهر الأرض الآن شيء من وحدة الأمة إلا الحج المبارك. فين تلاقي مكان يتجمع فيه الأبيض والأحمر والأسود ويتجمع فيه من إندونيسيا وأمريكا وأوروبا؟ فين الكلام ده؟ أين يتجمع الذين يتكلمون بالعربية والإنجليزية والإندونيسية والفرنسية والألمانية؟ أين يتجمعون؟ أين الآن؟ أين الآن يتجمعون؟ في أي ندوة؟ في أي مؤتمر؟ في أي مكان؟ لا يتجمعون إلا في الحج المبارك. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا لا فضل لعربي على أعجمي في هذا اليوم، في خطبة الوداع، أسس متينة. ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ما حدش له فضل على الثاني إلا بإيه؟ لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح، وذلك مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أحبتي في الله، وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار والإحسان إليه، وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالضعيفين، بالمرأة والطفل، والإحسان إليهما. وصى النبي صلى الله عليه وسلم بألا نأكل الربا. وصى النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الأعراض والدماء. لا تخط في عرض أحد، لا تنتهك أعراض الناس، لا على صفحات الإنترنت ولا على صفحات الجرائد ولا في التلفزيون، ولا تخط في أعراض الناس، فإنها محرمة كحرمة الدماء، كحرمة الدماء والأموال. لا تستحل أموال أحد، لا تستحل حق أحد أبدا ولو كان قليلا، فإن أظلم الناس، أظلم الناس من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، يحلف كذب ويستحل أموال الناس كذب والعياذ بالله. فإن الحرام يأكل الحلال، الحرام يأكل الحلال، ومن نبت من تحت فالنار أولى به. أحبتي في الله، لا يطيب لي في هذا اليوم الذي اجتمع فيه عيدان إلا أن أقول لكم أمة الإسلام: بارك الله لي ولكم في هذا اليوم العظيم، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. أسأل الله عز وجل أن يجعل أيامكم جميعها طيبة طاهرة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا مجيب الدعوات، نسألك اللهم أن تجبر خاطرنا، اللهم اجبر خاطرنا. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم اجبر خاطرنا يا أرحم الراحمين في هذا اليوم العظيم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، وتب علينا واهدنا إلى صراطك المستقيم، واجعلنا من أهل جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تحيينا على الإسلام، وأن تتوفنا على الإيمان، وأن تراض عنا غير غضبان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، تب علينا واهدنا، اغفر لنا سرنا، اغفر لنا سرنا وعلانيتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغسلنا من ذنوبنا كما يغسل الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا اليوم عيدا سعيدا على الإسلام والمسلمين. اللهم حرر أرضنا ورد ديارنا، واحفظ إخواننا، وأعط محتاجنا، واكس عرياننا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في أولادنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يلبي نداءك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. لا تحرمنا زيارة بيتك الكريم، واكتب لنا حجة مباركة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. قد سعينا إليك وفوضنا أمرنا إليك، ورجوناك رجاء حارا يا أرحم الراحمين أن تغفر لنا ذنوبنا، فتب علينا واهدنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا في هذه الساعة المباركة الطيبة. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولزوجاتنا ولذرياتنا ولأصدقائنا ولكل من كان له حق علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للأحياء والأموات، اغفر للأحياء والأموات، اللهم إنا نسألك المغفرة يا أرحم الراحمين لرجل كان معنا، نسألك اللهم أن تغفر لسيادة اللواء محمود القليوبي، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أكرم نزله ويمن كتابه ويسر حسابه واغفر ذنوبه، اللهم اجمعنا به في جنتك ومستقر رحمتك، لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره يا أرحم الراحمين، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله يا أرحم الراحمين، اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان، اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان، اللهم إن له حقا علينا يا أرحم الراحمين، نشهد أنه كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم اغفر لنا وله وارحمنا وارحم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، اللهم أبدلنا بهذه الدنيا جنة عرضها السماوات والأرض، لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوب الليل والنهار، اللهم اغفر لنا ذنوب الليل والنهار، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى الصلاة، يرحمني ويرحمكم الله، وكل عام وأنتم بخير.